بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وبعد، فهذا هو الدرس 13 من دروس كتاب من دروس شرح كتاب إرشاد الفحول للعلامة الشوكاني رحمه الله تعالى. وقد دار الحديث في الدرس السابق حول المجاز والحقيقة، وحاول الشوكاني رحمه الله تعالى أن يصادر قول مخالفيه في هذه المسألة. ولما كانت هذه المسألة من الأهمية بمكان، وكان أمر المجاز من الشهرة والاستفاضة، بحيث إن المخالف قد ينظر إليه أنه أتى بقول شاذ أو بأنه أتى بقول ضعيف، كان لا بد للتأصيل من هذا الأمر، وهو أن ننظر في أمر المجاز، هل يوجد مجاز فعلا أم لا يوجد؟ وإن كان يوجد في اللغة، هل يسلم بوجوده في الكتاب والسنة؟ فإن كان يسلم بوجوده في الكتاب والسنة فما الأدلة؟ وإن كان لا يسلم بوجوده فما الموقف من الكلام الذي قيل إنه أدلة؟ هل هي مجرد شبهات حقا اشتبهت على بعض الناس، أم هي أدلة حقيقية ينبغي أن يلتزم بها طلاب العلم وطلاب الحق، وأن يأخذوا بالمجاز في اللغة والكتاب والسنة؟ هذا ما سنحاول أن نجيب عنه إن شاء الله تأصيلا لهذه المسألة الهامة. فنقول: بسم الله الرحمن الرحيم. علماء البيان المتأخرون قسموا الكلام إلى حقيقة ومجاز. الحقيقة عندهم هي الكلمة المستعملة فيما وضع له في اصطلاح التخافض، والمجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لعلاقة مع قرينة. اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لعلاقة مع قرينة. هذا التعريف للمجاز يظهر فيه البطلان، وأن هذا التقسيم وهذه التعريفات تثبت أن هذا التقسيم تقسيم باطل. لماذا؟ هم ماذا قالوا؟ المجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له. كلمة وضع، إذن يفهم من ذلك أنهم يقرون بأن اللغة اصطلاحية، اللفظ المستعمل في غير ما وضع، إذن معنى هذا أنهم يقولون إن اللغة اصطلاحية. فهل الشوكاني رحمه الله فضلا عن غيره يقولون بأن اللغة اصطلاحية؟ نجد أنهم اختلفوا كما ذكرنا على 6 أقوال، ولم يذكروا قول ابن تيمية الذي هو أن اللغة إلهام. هذا الخلاف ومحاولة الاستدلال على كل قول من الأقوال 6 يدلنا على أن التعريف فيه خلل. لماذا؟ لأنهم قالوا المجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له. معنى هذا أنك تقول إن اللغة اصطلاحية، كيف تكون اصطلاحية وأنت تميل إلى أنها توقيفية، أو البعض الآخر يميل إلى التوقف في هذه الأقوال، وأنه لا يوجد قول يستحق أن يكون هو الصحيح، وأن الأدلة لا تثبت ما يقولون، وإن أثبتت فمخالفها أيضا قد عارضه بقوة، وأن المعارضة أصبحت معارضة قوية. إذن إذا كنا لا نستطيع أن نثبت شيئا في اللغة، هل هي توقيفية؟ هل هي اصطلاحية؟ هل نتوقف؟ الشوكاني توقف، الشوكاني كما سبق توقف في المسألة، وأن الحق عنده الوقف، أننا نقف عن هذه الأقوال. طيب إذا كان الحق عند الشوكاني أنه لم يرجح شيئا، فكيف يقال إن المجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع؟ فمن الواضع؟ معنى هذا أنك تلزمنا بالتوقف في حقيقة الأمر ثم ترجع فتقول إنها اصطلاحية مرة ثانية. فهل أنت متوقف في أصل اللغة أم أنت قائل بالمجاز؟ ذكرنا من قبل أن ابن تيمية ترجح أنها إلهامية، ومع كل ذلك مع أنهم اختلفوا في أصل اللغة ولم يصلوا إلى قول يتفق عليه، ومع ذلك قال بعض أهل العلم هي مسألة طويلة الذيل قليلة النيل، أي مسألة طول الأمر فيها والنائل من ورائها والثمرة من ورائها قليلة بل شبه معدوم، ومع ذلك أتوا فقالوا هو يعني اللفظ المستعمل في غير ما وضع له مع وجود قرينة. طب نقول من الواضع الذي وضعها؟ إن قال بعض الناس توقيفية قلنا ما الدليل؟ قالوا الدليل ثلاثة أدل ودليلان عقليات ورد هذا. إن قالوا اصطلاحية، طيب أنت يا من تقول اللفظ الذي المستعمل فيما وضع له أو في غير ما وضع له، ما قولك في أصل اللغة؟ الشوكاني يقول قولي بالوقف، فأنا لا أميل إلى أنها توقيفية، ولا أميل إلى أنها اصطلاحية، ولا أميل إلى أنها في الأصل توقيفية ثم اصطلح، ولا اصطلاحية ثم وقفت. طيب قد لماذا تقول اللفظ المستعمل في غير ما وضع له؟ هذا أول شيء. شيخ الإسلام ابن تيمية نقول لهم كما قال رحمه الله تعالى هذا التقسيم لا حقيقة له، هذا التقسيم بأن الكلام ينقسم إلى حقيقة ومجاز لا حقيقة له، وليس لمن فرق بينهما حد صحيح يميز به بين هذا وهذا، لأن التعريف يجب أن يكون جامعا مانعا، وهو هنا غير جامع مانع، لأنهم قالوا المجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له من حيث التعريف. من الواضع؟ اختلف. هل تقول بأنها اصطلاحية؟ قال لا. إذا لماذا تقول في التعريف وضع أو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له، لماذا تقول وضع وأنت لا تقول بأنها موضوعة بأنها اصطلاحية؟ إذا هذا التعريف لم يعطنا الفرق الدقيق بين الحقيقة وبين المجاز، لأن هذا زعم فقط. مفهوم كلامي أيها المتكئ؟ مفهوم ولا لا؟ لأنها اصطلاحية وهو لا يقول، يعني يلزمه أن يقول اصطلاح وهو لا يقول، فمعناها أن التعريف اختل، وأنهم لم يعطونا حدا صحيحا في الفرق بين الحقيقة والمجاز. قال وليس لمن فرق بينهما حد صحيح يميز به بين هذا وهذا، فعلم أن هذا التقسيم باطل، هو تقسيم من لم يتصور ما يقول، بل يتكلم بلا علم، يتكلم بدون علم. لماذا؟ لأنه قال الحقيقة اللفظ المستعمل في موضع في موضعنا، والمجاز اللفظ المستعمل في غير موضعنا وبقرينة إلى نهاية التعريف. طيب هل تعتقد أن اللغة الصلاحية؟ قال لا. إذن هل أنت تتكلم بعلم؟ وأنت تعرف شيئا وتجعل فاصلا بين أمرين وأنت لا تعتقد في أصل التعريف نفسه، وهو أن اللغة الصلاحية وهو تقسيم من لم يتصور ما يقول. الحكم على الشيء فرع عن تصور، هو لم يتصور لأنه ما أعطانا حده الحقيقي ولا الفرق الحقيقي بينه، بل يتكلم بلا علم. فهم مبتدعة في الشرع، مخالفون للعقل، يقصد المعتزلة، مبتدعة في الشرع، لأنهم أتوا بأشياء في شريعتنا من وراء هذا لا أصل لها في الدين، ومخالفون للعقل. لماذا؟ لأنهم وضعوا حدا هم لم يؤمنوا به ولم يتصوروه حقيقة، وذلك أنهم قالوا الحقيقة اللفظ المستعمل في ما وضع له، والمجاز واللفظ المستعمل في غير ما وضع له، فاحتاج إلى إثبات الوضع السابق على الاستعمال، وهذا يتعذر. يعني احتاجوا إلى أن يثبتوا ماذا؟ الوضع. فماذا تعتقد؟ الشوكاني قال أنا أتوقف في أصل اللغة. طب أنت متوقف، لماذا تقول في موضع؟ لماذا تقول إذا كنت متوقفا؟ إذا من الممكن أن تقول واللفظ المستعمل فيما أنا متوقف فيه بقريب، وهذا قول لا يقال. فذهب إلى تعريفهم وصادر أقوال غيره رحمة الله تعالى عليه. طيب تعالوا بنا لننظر لأصل هذا التقسيم ولأول من قال به. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فمن اعتقد أن المجتهدين المشهورين وغيرهم من أئمة الإسلام وعلماء السلف قسموا الكلام إلى حقيقة ومجاز كما فعله طائفة من المتأخرين، كان ذلك من جهله وقلة معرفته بكلام أئمة الدين وسلف المسلمين. يعني الكلام ينقسم إلى حقيقة وإلى مجاز، والحقيقة اللفظ المستعمل في موضع على، والمجاز من تصور وظن وازداد الأمر عنده إلى أن اعتقد أن المجتهدين المشهورين وغيره من أئمة الإسلام وعلماء الدين وعلماء السلف قسموا هذا التقسيم كما فعل المتأخرون، كان ذلك من جهله وقلة معرفته بكلام أئمة الدين وسلف المسلمين، كما قد يظن طائفة أخرى أن هذا مما أخذ من الكلام العربي توقيفا. يعني من اعتقد أن الأئمة تكلموا بهذا وقسموا، أو أن هذا الكلام أخذه توقيفا من اللغة، وأنهم قالوا هذا حقيقة، هذا حقيقة وهذا مجاز، كما ظن ذلك طائفة من المتكلمين في أصول الفقه، وكان هذا من جهلهم بكلام العرب كما سيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى. يعني إن كان بعض الناس يظن أن تقسيم الحقيقة الكلام إلى حقيقة ومجاز من كلام أئمة السلف وأئمة الدين، فهذا من جهل وقلة معرفة بكلامه. وإن كان ظن أن العرب قسموا الكلام إلى حقيقة ومجاز، فهذا من جهله أيضا بلغة العرب. وكما يظن بعضهم أن ما يوجد في كلام بعض المتأخرين كالرازي، فخر الرازي والآمدي وابن الحاجب، هو مذهب الأئمة المشهورين وأتباعهم، ولا يعرف ما ذكره أصحاب الشافعي ومالك وأبي حنيفة وأحمد وغير من أصول الفقه الموافق لطريق أئمتهم، فهذا أيضا من جهله وقلة علمه. يعني إذا كنت تتصور إن أصول الفقه التي يأتي بها الرازي والآمدي وابن الحاجب وأمثال هؤلاء من المتأخرين، ما لم تعرف أقوال الأئمة الكبار وأصحابهم الذين لزموهم ما لم تعرف أقوال هؤلاء، وتقيس أقوال المتأخرين هؤلاء وتقيسها على أقوال المتقدمين، فهذا من قلة علمك ومن جهلك أن تظن أن كلام هؤلاء هو عين ما تكلم بها أئمة السلف. متى يكون؟ إذا أنت نظرت في الرسالة مثلا والأم للشافعي، إذا نظرت مثلا في السير وغيرها من كتب محمد بن الحسن وكتب أبي يوسف، إذا نظرت في المدونة وأصول مالك للمتقدمين من أصحابه، ثم تقيس كلام هؤلاء بهم وتنظر في كلامهم فتعرف ما وافقوا فيه الأئمة وما خالفوهم، عند ذلك إذا كنت تعتقد أن كلام هؤلاء المتأخرين وكلام الأئمة في كل شيء، فقد أوتيت من جهلك ومن قلة علم، بل يجب أن تعرض ما قاله المتأخرون على ما قاله الأئمة المتقدمون وتنتبه للفوارق بينهما، أي بين القولين يعني. وإن قال الناقل عن كثير من الأصوليين، مراد بذلك أكثر المصنفين في أصول الفقه من أهل الكلام والرأي كالمعتزلة والأشعرية وأصحاب الأئمة الأربعة، ونحن في أثناء المذكرة شرح المذكرة نبهنا على بعض الأمور التي هي فيها الحقيقة من قواعد المعتزلة أو من أصول المعتزلة، وعلى البعض الذي هو من قواعد الأشاعرة أو من أصول الأشاعرة، ونبهنا أن هذا الذي أدى إلى التزام بعض الناس ببعض العقائد الفاسدة كقاعدة الأمر بالشيء نهي عن ضده، حتى اغتر بعض الأئمة بظاهر اللفظ، وإن كان قد انتبه فنبه كابن قدامة عندما قال في الروضة الأمر بالشيء نهي عن ضده إلا في المعنى، يعني الأمر بالشيء نهي عن ضده، هذا قول المعتزلة، قول الأشاعرة. لماذا بني هذا على أصلهم؟ قول الأشاعرة بني على أصلهم في ماذا؟ الكلام النفساني، على الكلام النفساني. فهنا وجدنا أيضا أن الشوكاني ينقل كثيرا عن المعتزلة والأشاعرة ولا ينقل أصول أهل السنة. وإن قال الناقل عن كثير من الأصولين، مرادي بذلك أكثر المصنفين في أصول الفقه من أهل الكلام والرأي كالمعتزلة والأشعرية وأصحاب الأئمة الأربعة، فإن أكثر هؤلاء قسموا الكلام إلى حقيقة ومجاز. قيل له: لا ريب لا شك أن هذا التقسيم موجود في كتب المعتزلة ومن أخذ عنهم وشابههم، وأكثر هؤلاء ذكروا هذا التقسيم، وأما من لم يكن كذلك فليس الأمر في حقه كذلك. يعني أنت تقول أنا أخذت هذا التقسيم عن كتب أكثر المؤلفين في أصول الفقه، صحيح لأنهم أخذوا ذلك عن المعتزلة وتناقلوه، أما من لم يفعل فعلتك وأخذ العلم من أصوله وصعب إلى أصول الأئمة في كتبهم فلن يقول بما تقول. هذا معنى أما من لم يكن كذلك فليس الأمر في حقه كذلك. إيش؟ ما هو المعتزلة. ثم يقال: ليس في هؤلاء إمام من أئمة المسلمين الذين اشتغلوا بتلقي الأحكام عن الأدلة الشرعية. هؤلاء المتأخرون ليسوا من أئمة المسلمين الذين اشتغلوا بتلقي العلوم الشرعية. فالغزالي مات وهو من هو، مات في نهاية عمره وهو لم يدرس صحيح وبدأ بدراسة الصحيح بعد أن خاض البحر الخضم الراز الآمد أمثال هؤلاء، وهم أكمل الناس معرفة بأصول الفقه. من هم؟ الصحابة والتابعون والأئمة الكبار، وأحق الناس بالمعنى الممدوح من اسم الأصولي. يعني الشافعي هل تكلم في الرسالة باسم الحقيقة والمجاز؟ لا يعني يقينا. طيب، فليس من هؤلاء من قسم الكلام إلى الحقيقة والمجاز. يعني الأئمة الكبار لم يقسم، الذي قسم من؟ المعتزلة ومن قلدهم. وإن أراد من عرف بهذا التقسيم من المتأخرين المعتزلة، وإن أراد من عرف بهذا التقسيم من المتأخرين المعتزلة وغير من أهل الكلام ومن سلك طريقتهم من ذلك من الفقهاء، قيل له لا ريب أن أكثر هؤلاء قسموا هذا التقسيم، المعتزلة فعلا والذين تابعوهم قسموا هذا التقسيم، لكن ليس فيهم إمام في فن من فنون الإسلام، لا التفسير ولا الحديث ولا الفقه ولا اللغة ولا النحو، بل أئمة النحاة أهل اللغة كالخليل وسيبويه والكساء والفراء وأمثالهم وأبي عمرو بن العلاء وأبي زيد الأنصاري وأبي عمرو الشيباني وغيرهم لم يقسموا تقسيم هؤلاء. نخلص من هذا إلى أن المصنفين المتأخرين في أصول الفقه كالفخر الرازي كالآمدي كالغزالي كابن الحاجب ما أخذوا هذا عن أئمة الإسلام، ولا ينبغي أن يسلم لهم بكل ما يقولون في كتبهم أنها أقوال للأئمة، وقد وجدنا في تحقيقاتنا أن بعض الأقوال تنسب والصحيح في المذهب خلاف ما نسب للمذهب، وقد نبهت على هذا سواء في تعليق على الإرشاد أو على المذكر. وتعالوا بنا لهذا التقسيم، هل إمام كبير من الأئمة من أئمة السلف قال بهذا التقسيم؟ لا، إنما الذين قسموا ذلك هم المعتزل، وعنه أخذه من أخذ من المتأخرين. طيب، هل هؤلاء المتأخرون عند ابن تيمية يوجد فيهم إمام من أئمة الدين؟ لا، بل أئمة الدين وأئمة الفقه وأئمة النحو وأئمة البلاغة وأئمة اللغة ما قال أحد منهم بهذا التقسيم. يقول أيضا رحمه الله تعالى هذا التقسيم هو اصطلاح حادث بعد انقضاء القرون الثلاثة. القرون الثلاثة المفضلة لم يوجد فيها من تكلم عن الحقيقة والمجاز كما قال هؤلاء المتأخرون، والنبي وهؤلاء القرون الثلاثة المفضلة، فإذا كان شيء يرتبط بالدين ولم يذكر في القرون الثلاثة المفضلة ثم ذكر بعد ذلك دل على بطلان. هذا التقسيم واصطلاح حادث بعد انقضاء القرون الثلاثة لم يتكلم به أحد من الصحابة ولا التابعين لهم بإحسان، ولا أحد من الأئمة المشهورين في العلم كمالك والثوري والأوزاعي وأبي حنيفة والشافعي، بل ولا تكلم به أئمة اللغة والنحو كالخليل وسيبويه أبي عمرو بن العلاء ونحوهم. قد يقول قائل ما لعلهم تكلموا، نقول اثبت اثبت. وأول من عرف أنه تكلم بلفظ المجاز أبو عبيدة معمر بن المثنى في كتابه، ولم يكن يعني بالمجاز ما هو قسيم الحقيقة، وإنما يعني قسيم الحقيقة عن الحقيقة قسم والمجاز قسم، وإنما عانى بمجاز الآية ما يعبر به عن الآية، يعني كأنه يفسر الآية. ولهذا قال من قال من الأصوليين كأبي الحسين البصري وأمثال أبو الحسين، هذا من أئمة المعتزلة المتقدمين، إنها تعرف الحقيقة من المجاز بطرق منها، نص أهل اللغة على ذلك بأن يقولوا هذا حقيقة وهذا مجاز، فقد تكلم بلا علم، فإنه ظن أن أهل اللغة قالوا هذا، ولم يقل ذلك أحد من أهل اللغة ولا من سلف الأمة وعلمائها، وإنما هو اصطلاح حادث. يعني أبو الحسين البصري يقول، وهو من أئمة المعتزلة ومن الأصوليين الكبار ومن متقدميهم، إن من الطرق التي تعرف بها الحقيقة من المجاز نص أهل اللغة، فأين نص أهل اللغة؟ ايه من متقدم المعتزلة، نعم قلت المعتزلة من متقدمين، ومع ذلك يقول من الطرق التي يعرف بها المجاز نص أهل اللغة. فأين نص أهل اللغة؟ هو ادعى، فنقول أين هو؟ ما هو هو يقول إن من من من من طرق إثبات، يعني مثلا نحن مثلا كيف تعرف العلة بجمع الطرق؟ بنص إمام من أئمة السلف، أئمة العلم العلل. فهو أيضا كيف يعرف المجاز، طرق المجاز؟ قال بالتنصيص من أهل اللغة، من علماء اللغة. فأين هو؟ ها؟ أين نص أهل اللغة؟ اثبت، هات لنا نص من أهل اللغة يقولون هذا حقيقة وهذا مجاز بالمعنى الذي تريده. فقد تكلم بلا علم، فإنه ظن أن أهل اللغة قالوا هذا ولم يقل ذلك أحد من أهل اللغة. ابن تيمية يتحدى، ولا من سلف الأمة وعلمائها، وإنما هذا اصطلاح حادث، والغالب أنه كان من جهة المعتزلة ونحوهم من المتكلمين، فإنه لم يوجد هذا في كلام أحد من أهل الفقه والأصول والتفسير والحديث ونحو من السلف. وهذا الشافعي هو أول من جرد الكلام في أصول الفقه، لم يقسم هذا التقسيم ولا تكلم بلفظ الحقيقة والمجاز. وكذلك محمد بن الحسن له في المسائل المبنية على العربية كلام معروف في الجامع الكبير وغير كتاب، ولم يتكلم بلفظ الحقيقة والمجاز. يعني أنتم تقولون أن الحقيقة والمجاز جزء من أصول الفقه وتدرس في أصول الفقه، لماذا لم يتكلم الكبار؟ لماذا لم يتكلم الأئمة؟ وكذلك سائر الأئمة لم يوجد لفظ المجاز في كلام أحد منهم إلا في كلام أحمد بن حنبل، فإنه قال في كتاب الرد على الجهمية، وهذا الكتاب الإمام الذهبي رحمة الله تعالى عليه يشكك في صحة نسبة الإمام أحمد، في قول إن ونحن ونحو ذلك في القرآن، هذا من مجاز اللغة أي مما يجوز في اللغة. يقول الرجل إن سنعطيك إن سنفعل، فذكر أن هذا من مجاز اللغة أي مما يجوز في اللغة، ليس من معنى المجاز اللفظ المستعمل في غير موضع، إنما مما يجوز في اللغة. وبهذا احتج على مذهبي من أصحاب من قال إن في القرآن مجازا، كالقاضي أبي يعلى وابن عقيل وابن الخطاب وغيرهم، وآخرون من أصحاب منعوا أن يكون في القرآن مجاز كأبي الحسن الخرزي وأبي عبد الله بن حامد وأبي محمد ابن خويز من داد وغير من المالكية، يعني حتى من أصحاب أحمد من منع المجاز، انظر للشوكاني كيف صادق. وابن خويز من داد هذا من أكابر علماء المالكية، ومنع منه داود بن علي الظاهري وابن أبو بكر ومنذر بن سعيد البلوطي إمام الأندلس وخطيبها، وصنف فيه مصنفا ألف فيه. وحكى بعض الناس عن أحمد في ذلك روايتين، رواية بلفظ المجاز أي يجوز في اللغة، ليس بمعنى المجاز المصطلح عليه، إنما بمعنى ما يجوز في اللغة. وأما سائر الأئمة فلم يقل أحد منه ولا من قدماء أصحاب أحمد إن في القرآن مجازا، لا مالك ولا الشافعي ولا أبو حنيفة، فإن تقسيم الألفاظ إلى حقيقة ومجاز إنما اشتهر في المئة الرابعة وظهرت أوائله في المئة الثالثة، وما علمته موجودا في المئة الثانية إلا أن يكون في أواخرها. والذين أنكروا أن يكون أحمد وغير راتق لهذا التقديم قالوا إن معنى قول أحمد من مجاز اللغة أي مما يجوز في اللغة أن يقول الواحد العظيم الذي له أعوان نحن فعلنا كذا ونفعل كذا ونحو ذلك. قالوا ولم يرد أحمد بذلك أن اللفظ استعمل في غير ما وضع له، يعني أن اللفظ لم يستخدم ولم يستعمل في كلام أحد من الأئمة الكبار إلا في لفظ أحمد، وأراد به ما يجوز في اللغة وليس بمعنى اللفظ المستعمل في غير ما وضع له. وأصحاب أحمد وكبار أصحاب الأئمة الأربعة والسلف ما استخدم أحد هذا اللفظ بهذا المعنى عندهم. وقد أنكر طائفة أن يكون في اللغة مجاز لا في القرآن ولا غيره كأبي إسحاق الإسرائيلي، وقال المنازعون له النزاع معه لفظي، فإنه إذا سلم أن في اللغة لفظا مستعملا في غير ما وضع له لا يدل على معناه إلا بقرينة فهذا هو المجاز، وإن لم يسمه مجاز. يعني بعض الناس قالوا خلاص الخلاف بيننا وبين الإسرائيلي أنه خلاف لفظي، فيقول من ينصره الذي ينصر قوله إن الذين قسموا اللفظ حقيقة ومجازا قالوا الحقيقة هو اللفظ المستعمل في ما وضع له، والمجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له كلفظ الأسد والحمار إذا أريد بهما البهيمة أو أريد بهما الشجاع والبليد. وهذا التقسيم والتحديد يستلزم أن يكون اللفظ قد وضع أولا لمعنى ثم بعد ذلك قد يستعمل في موضوعه وقد يستعمل في غير موضوعه. يعني الذين ردوا الذين خالفوا الإسرائيليين قالوا نجعل الخلاف لفظي، قالوا لا الخلاف ليس لفظيا بل نحن وأنتم لن نتفق في وضع اللغة، نحن وأنتم لم نتفق في وضع اللغة، فكيف تعرفون شيئا لم يتفق على أصل التعريف نفسه وهو اللفظ المستعمل فيما وضع أو في غير ما وضع. ولهذا كان المشهور عند أهلها التقسيم لحظة ولهذا كان المشهور عند أهل التقسيم أي أهل هذا التقسيم أن كل مجاز فلا بد له من حقيقة. دخلنا في مسألة أخرى أنهم قالوا إن كل مجاز ما هو قالوا ماذا المجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما إذن هناك استعمل في موضع واستعمل في غير موضع، إذن يلزمهم أن يوجدوا لكل مجاز حقيقة وليس لكل حقيقة مجاز، لا يشترط أن يوجد لكل حقيقة مجاز. فاعترض عليهم بعض متأخرين وقال اللفظ الموضوع قبل الاستعمال لا حقيقة ولا مجاز، اللفظ الموضوع قبل الاستعمال لا حقيقة ولا مجاز، فإذا استعمل في غير موضوعه فهو مجاز لا حقيقة له. يعني اعترض بعض المتأخرين وقال اللفظ قبل الاستعمال، انظر الافتراضات الجدلية، هل يوجد ما نفس المسألة اللفظ قبل أن يوضع لمعنى، من الواضع ومن الذي أنزل اللفظ، هل هو توقيف من عند الله، هل هو رجعنا للمسألة التي طويلة الذيل قليلة الميل ولم يتفق فيها على قول. وهذا كله إنما يصح لو علم أن الألفاظ العربية وضعت أولا لمعان ثم بعد ذلك استعملت فيها فيكون لها وضع متقدم على الاستعمال. وهذا يصح على قول من يجعل اللغات الصلاحية، يعني اللفظ موضوع لمعنى، يعني اللفظ وضع لمعنى ثم استعمل فيها فهذه الحقيقة، واستعمل في غيرها فهذا غير الحقيقة الذي يسمى المجاز. هذا يصح على قول من؟ على قول الاصطلاحي، اصطلحوا على أن هذا المعنى لهذا اللفظ حقيقة واصطلحوا على شيء آخر في بقرينة، فهذا الذي يقل يعني يصلح أن يكون على مذهب من قال اللغة الصلاحية. فيدعي أن قوما من العقلاء اجتمعوا واصطلحوا على أن يسموا هذا بكذا وهذا بكذا ويجعل هذا عاما في جميع اللغات، وهذا القول لا نعرف أحدا من المسلمين قاله قبل أبي هشام ابن الجبائي، فإنه أبا الحسن الأشعرية كلاهما قرأ على أبي علي الجبائي، لكن الأشعرية رجع عن مذهب المعتزلة وخالفهم في القدر والوعيد وفي الأسماء والأحكام وفي صفات الله تعالى، وبين من تناقضهم وفساد قولهم ما هو معروف عنه، فتنازع الأشعري وأبو هاشم في مبدأ اللغات، فقال أبو هاشم هي اصطلاحية وقال الأشعري هي توقيفية، من هنا نشأ الشر هذا. ثم خاض الناس بعدهما في هذه المسألة، فقال آخرون بعضها توقيفي وبعضها اصطلاحي، وقال فريق رابع بالوقف، نفس المسألة. يعني سبب الاختلاف، يعني الآن إذا كنت تقول لفظ إن اللغة وضعت لمعنى أو اللفظ له وضع لمعنى، فإذا استعمل في المعنى كان حقيقة، وإذا استعمل في غير المعنى. هذا كله على مذهب من؟ أبي هاشم الدبائي، بأنها الصلاحية، وهذا مذهب المعتزلة. التوقيفية مذهب ابن حسن الأشعري. نعم. والمقصود هنا أنه لا يمكن أحدا أن ينقل عن العرب بل ولا عن أمة من الأمم أنه اجتمع جماعة فوضعوا جميع هذه الأسماء الموجودة في اللغة ثم استعملوها بعد الوضع، وإنما المعروف المنقول بالتواتر استعمال هذه الألفاظ فيما عنوه بها من المعاني. فإن ادعى مدعي أنه يعلم وضعا يتقدم ذلك فهو مبطل، فإن هذا لم ينقله أحد من الناس. يعني ما زال الكلام يدندن حول مسألة وضع اللغة، وأن وضع اللغة إذا كان تقول لفظ المستعمل في موضع وغير موضع فمعناها أنك تقول بالاصطلاح، ومسألة أن اللغة الصلاحية أبو هاشم الدبائي والذي قال بها وتبعه المعتزلة، وأنت قلت توقيفية هذا قال أبو الحسن، وكان الخلاف بينهما بسبب علم الكلام وليس بسبب أدلة، وأن لفظ يعني وأن لفظ الحقيقة والمجاز هذا لم يستخدم في القرون الثلاثة المفضلة بهذا المعنى الذي قصده. نعم نعم. أي سلف والجدل؟ ما هم المعتزلة أهل كلام والأشعرية أهل كلام. ثم قال رحمه الله تعالى هذا التقسيم لا حقيقة له، وليس لمن فرق بينهما حد صحيح يميز به بين هذا وهذا، فعلم أن هذا التقسيم باطل، هو تقسيم من لم يتصور ما يقول بل يتكلم بلا علم، فهم مبتدعة في الشرع مخالفون للعقل. كم بقى عمر؟ طيب. بالنسبة لابن القيم رحمه الله تعالى أبطل المجاز من 50 وجها في كتابه العظيم الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، وقد لقبه بالطاغوت الثالث. قال ابن القيم رحمه الله تعالى فصل: وإذا علم أن تقسيم الألفاظ إلى حقيقة ومجاز، بقي 5 دقائق. طيب نجهز للصلاة ونكمل بعد المغرب إن شاء الله، ولو نصف ساعة أو ساعة لربع إن شاء الله. طيب. وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه وسلم. حتى نقف عنده يعني عند بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فقد قلنا قبل قليل إن شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تعالى قد أبطل المجاز من 50 وجها في كتابه العظيم المبارك الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، و أبطلها من 50 وجها. نأخذ بعض الأوجه منها. وقد لقبه بالطاغوت الثالث. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وإذا علم أن تقسيم الألفاظ إلى حقيقة ومجاز ليس تقسيما شرعيا ولا عقليا ولا لغويا فهو اصطلاح محض. يعني ليس شرعيا لأنه لم يأتي في الشرع، ليس لغويا لأن أئمة اللغة لم يتكلموا كما نقلنا عن شيخ الإسلام ابن تيمية، ولا عقليا لأن العقل لا يثبت هذا الأمر أن الكلام ينقسم لحقيقة ومجاز. العقل لا يثبت هذا. لماذا؟ لأنهم عندما أتوا ليعرفوا المجاز وجدنا أن التعريف يخالف التأصيل. فالتعريف ماذا يقول؟ يقول اللفظ المستعمل في غير ما وضع، ما يعني هل اللغة موضوعة؟ وجدنا أن الشوكاني رحمه الله تعالى يقول بأن بالوقف أنه يتوقف. طيب كيف تتوقف وأنت هنا تقول في غير ما وضع؟ فمعناها أنها الصلاحية، ولم يتفق على أنها الصلاحية، ولم يتفق على أنها توقيفية، بل الاصطلاحية والتوقيفية إنما جاءت من مناظرة أبي هاشم مع أبي الحسن الأشعري. فالجبائي قال إنها الصلاحية، والأشعري قال إنها توقيفية. قال فهو اصطلاح محض، يعني الصلاح الصلاح عليه المتأخرون خاصة المعتزلة، وهو اصطلاح حادث بعد القرون الثلاثة المفضلة بالنص. يعني هذا الاصطلاح حدث بعد القرون المفضلة، والقرون فضلت بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الاصطلاح حدث بالنص، إنما القرون الثلاثة المفضلة بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الاصطلاح حدث بعده. وكان منشأه من جهة المعتزلة والجهمية ومن سلك طريقهم من المتكلمين. إذن منشأ هذا الاصطلاح من أهل البدعة، فيجب الحذر، يجب الحذر من اصطلاحات المبتدعة. هذه الأولى، أنه لا يدل عليه الشرع ولا اللغة ولا العقل، وأنه اصطلاح محدث بعد القرون الثلاثة التي فضلها الرسول صلى الله عليه وسلم. قال أيضا رحمه الله تعالى الوجه الثالث، يقول يناقشهم: إن قولكم الحقيقة هي اللفظ المستعمل في موضوعه، فلزم منه انتفاء كونه حقيقة قبل الاستعمال وليس بمجاز، فتكون الألفاظ قبل استعمالها لا حقيقة ولا مجازا. يعني الآن هم ذكروا ذلك، إن الألفاظ قبل الاستعمال لا معاني لها، وضع لها معان، إن استعملت فيها فهي حقيقة، وإن استعملت في غيرها بقرينة فهي مجاز. طيب قبل الاستعمال، يعني قبل الاستعمال هل هي حقيقة أم هي مجاز؟ فقبل الاستعمال إن التزموا أنها لا حقيقة ولا مجازا، قال هذا وإن استلزموا فإنه يستلزم أصلا فاسدا، ومستلزم الأمر الفاسد فاسد. أما الأصل الفاسد هنا فهو أنها هنا وضعا سابقا على الاستعمال ثم طرأ عليه الاستعمال. هم قالوا إن الألفاظ لها معان قبل الاستعمال، هذا أصل فاسد. كيف يكون لها معنى وهي غير مستعملة، ثم إن استعملت في هذا المعنى صارت حقيقة، وإن استعملت في غيره صارت مجاز. قال الأصل الفاسد هنا أنها هنا وضعا سابقا على الاستعمال ثم طرأ عليه الاستعمال، يعني هناك وضع قبل الاستعمال ثم جاء الاستعمال فصار باعتباره، أي باعتبار الاستعمال، حقيقة ومجازا. إن استعمل فيما وضع له كان حقيقة، وإن استعمل في غير موضع له كان مجازا. وهذا مما لا سبيل إلى العلم به كما تقدم. اثبتوا لنا، يعني إن كلمة أسد لها معنى، انتبه، كلمة أسد لها معنى، فلما اصطلحوا على أنها للحيوان صارت حقيقة، ولما اصطلحوا على أنها للأسد الشجاع بقرينة صارت مجاز. هذا هو المعنى. طيب اثبت لنا هذا، اعطونا برهانا، اعطونا دليلا على هذا. قال وهذا مما لا سبيل إلى العلم به كما تقدم، ولا يعرف تجرد هذه الألفاظ عن الاستعمال. لا يعرف لفظ متجرد عن الاستعمال، بل تجردها عن الاستعمال محال. يعني هل اللفظ اذا كان غير مستعمل فمعنى انه لا معنى له؟ مثل كلمة دين التي ذكرها ابن مالك، ها؟ ما معنى كلمة دين؟ غير مفهوم، غير مفهوم ولا معنى له. إذن هذا ليس بكلام، هذا ليس بكلام. فربط، انتبه سأسمع لك السؤال إن شاء الله إلا إذا أجبت عليه، ربط الحقيقة والمجاز بالاستعمال. ابن القيم دندن حول مسألة أخرى، نحن دندن حول الوضع، لا هو الدندن حول ما قبل الوضع وهو المستعمل. إن إذا استعمل في المعنى الذي اصطلح عليه كان حقيقة، وإذا استعمل في غير المعنى الذي اصطلح عليه كان مجاز. ما معنى الاستعمال هذا؟ وأنت تقول إن اللفظ له معنى قبل الاستعمال، هذا تناقض. إذ لو كان له معنى قبل الاستعمال فهل هو المعنى الحقيقي أم المجازي؟ ثم أنت ربطت الاستعمال بالوضع، الموضوع له، فهل المعنى الأصلي لو أنه ابتدأ باستعمال المعنى الأصلي فهو الحقيقة؟ طب لو ابتدأ باستعمال المعنى غير الأصلي؟ لا لا، فيصير حقيقة أيضا، فيصير حقيقة، لأن الاستعمال هو الذي تحكم في معنى اللفظ، مع أنه يقول إن الاستعمال للمعنى الأصل. انظر للتناقضات. تفضل. هذا لا مجال، هذا لا مجال. ما في التورية هو يعني استعمال لفظ قريب ويقصد من البعيد، فمسألة القرب والبعد دي برضه ايه اللغة؟ اللغة والاستعمال ايضا، يعني امر استخدم. هاد يهديني السبيل، لحظة، هاد يهديني السبيل، الهادي هنا هو يهديه السبيل ام لا؟ يهديه السبيل ام لا؟ المتبادر لذهن الناس أنه السبيل الذي يمشونه، وهو يقصد الطريق الموصلة إلى الجنة. أين المجازية هنا؟ هنا ما قال أحد أن هذا مجاز، قال هذا توريد. موضوع لهذا ومشترك بين هذا وذاك. طيب، والتورية أن أوري بكلام لحاجة، لكن ما يوجد قرين ولا يوجد شيء. مثل ماذا؟ مثل الخضر، الخضر لما خرق السفينة، خرق السفينة في ظاهره ضرر، هكذا أم لا؟ لكن كان يوجد مصلحة أعظم من هذا الضرر، وهي إن الملك يأخذ كل سفينة غصب، فإذا وجدها فيها نوع خراب تركه، إذن أخذ هنا بماذا؟ بأخذ الضرر. فكان ظاهر الأمر، ظاهر الأمر بالنسبة لموسى عليه الصلاة والسلام ضررا، ولكن لما علم الأمر كلية، يعني المسألة هو الخضر فعل نصف المسألة فقط ولم يخبر بالنصف الباقي إلا بعد أن اعترض موسى، لكن لو أن موسى علم أن الملك يأخذ السفن غصبا هل كان سيعترض على خرق السفينة؟ لا. نفس المسألة هنا، نحن من ماء، الماء يطلق على الماء المشروب وعلى من نطفة من ماء مهين، طيب من ماء سماه الله عز وجل ماء، ماذا فهم الناس من ماء، من الماء المهين؟ هل فهموا واحد جاء بقليل ماء من نهر النيل وسقى لزوجته، ولا ان الماء هنا المني؟ الماء من الماء، أي أن الغسل بالماء من الجماع أو الاحتلال. لا يعني آدم انتهى أمره، يعني آدم علمه الله للتحدي. طيب هل تكلم باللغة العربية؟ ما نستطيع أن نثبت هذا، يحتاج لدليل من كتاب أو سنة. لكن أصل اللغة التي يتخاطب بها الناس، وعلم آدم، هذا من الأدلة، لكن نوقش هذا الدليل أنه لا يدل دلالة واضحة على وضع اللغة بعد ذلك. وهل علم الله آدم كل الأسماء؟ طيب وهل علمها آدم لأبنائه أم هذا التحدي وانتهى الأمر؟ فليس في الآية، يعني كان عنده كمبيوتر، كان عنده سيارة، كان عنده طائرة، كان عنده سفينة، كان عنده تعدد زوجات. سيشكل عليك أمور كثيرة، واضح؟ يعني سيشكل عليك أمور، يعني كان عنده مكتبة، كان عنده مؤلفات هناك، وعلم آدم الأسماء كلها. هل كل الأسماء التي خلقها الله عز وجل، أم علم آدم الأسماء كلها التي عرضت على الملائكة؟ فلا دلالة في الآية على النزاع الذي نحن فيه. نعم. قال ولا يعرف تجرد هذه الألفاظ عن الاستعمال، بل تجرد عن الاستعمال محال، ما يوجد لفظ لا يستعمل، وإلا لا يكون كلمة ولا لغة ولا له فهم. وهو كتجرد الحركة عن المتحرك، يعني هل يوجد حركة بدون متحرك؟ حرك يعني تحرك رأسك، من الذي حرك رأسه؟ أنت. فهذه الحركة مصدرها، فلا توجد حركة بدون، كذلك لا يوجد كلام مفهوم له معنى بدون استعمال. نعم، إنما تتجرد في الذهن، وهي ليس، وهي حينئذ ليست ألفاظا. ممكن إنسان يتخيل أشياء لا وجود لها في الحقيقة لكنها لا تسمى ألفاظ، وإنما هي تقدر ألفاظا لا حكم لها. يعني يقدر مثلا، يقول لو أنا مثلا صنعت شيء، طب ماذا يجلس يتخيل أشياء لكن ليس لها معان ولا ألفاظ لها في الحقيقة الموجودة في أرض الواقع. وثبوتها في الرسم، يعني في الكتابة، يرحمك الله، مسبوق بالنطق بها. طب فإذا لم ينطق بها لا تكتب، لا تكتب، فإن الخط يستلزم اللفظ من غير عكس. يعني اللفظ لا يشترط أن يكتب، لكن الكتابة يشترط أن تقرأ. وإلا لو أن مثلا إنسانا أمسك بالقلم وعلى ورقة وظل يفعل هكذا، ما معنى هذا؟ ما معنى هذا؟ وأما استلزامه الأمر الفاسد، فإنه إذا تجرد الوضع عن الاستعمال جاز أن يوضع عن المعنى الثاني. يعني قلنا هي الآن يعني وضعه، يعني أن المعنى وضع لللفظ، فإذا استعمل أولا فالمستعمل الأول هو المستعمل الأول، هو المستعمل الأول للمعنى اللفظ هو الحقيقة. طيب هنا يقوله وأما استلزامه الأمر الفاسد، يعني إن مسألة إن الاستعمال إن اللفظ له معنى، فإذا استعمل أولا كان الحقيقة وإذا استعمل ثانيا كان مجازا، قال هذا يلزم منه أمر فاسد. ما هو؟ فإنه إذا تجرد الوضع عن الاستعمال جاز أن يوضع للمعنى الثاني من غير أن يستعمله في معناه الأول. وحينئذ يكون فيكون مجازا لا حقيقة له. يعني الآن أنا عندي معنى للفظ، فجاء المصطلحون، ما هو قال اللفظ الذي وضع، جاء المصطلحون واستعملوا في المعنى الثاني فألغيت الحقيقة وبقي المجاز. ونحن نقول لا مجاز بلا، إذا تناقضنا. فإذا الحقيقة هي اللفظ المستعمل في موضوعه وقد نقل عنه إلى مجازه، وهل هذا إلا نوع من الكهانة الباطلة إلا أن يأتي وحي بذلك فيجب المصير إليه؟ يعني دخلنا في الكهان، أنت تقول اللفظ كان له معنى، فإذا استعمل في معناه الأول هذا كان حقيقة، وإذا استعمل في معنى آخر بقرينة كان مجازا، وأن الاستعمال هو الحكم، فإذا لم يستعمل فهو كلام مهمل. طيب لو أن المصطلحون، لأن قلت الذي اللفظ المستعمل في غير موضع على إذن اصطلاحي، لو أن المصطلحون تركوا المعنى الأول واستخدموه في المعنى الثاني، معناه أنهم تكلموا بالحقيقة بالمجاز وتركوا الحقيقة، وأصبح المعنى المجازي لا حقيقة له، وهذا بخلاف ما اتفقوا عليه من أن الحقيقة لا بد لها من مجاز، وأن المجاز عفوا أن الحقيقة لا يشترط لها المجاز، وأن المجاز لا بد له من حقيقة. الوجه ثم قال الوجه الثالث، تعبتم؟ كم بقى علشان؟ طيب نقف عند الوجه السابع. ها؟ ظهرت المقدمة المقدمة دي؟ نعم. لا الباقي كلام طويل ما نطيل، ونحن ماذا وراءنا يعني؟ يعني أنت ترجع للإرشاد سريعا؟ لا نحن نريد أن نطيل لخطورة المسألة. طيب لخطورة المسألة نحن نريد أن نطيل فيها لخطورتها لنخرج، إما أن تقول بقولي أو تلو عنقي وأن تأخذ بيدي لقول المعتزلة. لا نطيل إن شاء الله. طيب نقف إن شاء الله. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، من قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن عين لا تدمع، ومن دعوة لا يستجاب لها، وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين.